بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع مجلس جديد من مجالس التعليق على نصيحة أبي الوليد الباجي لولديه رحم الله الجميع. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم. بعد أن ذكر ما يتعلق بفضل الصحابة ومكانتهم والواجب تجاههم، انتقل إلى هذا الفصل، قال: ثم تفضيل التابعين، أي أن التابعين يأتون بعد الصحابة في الفضل، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والذين يلون الصحابة مباشرة هم التابعون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزون فيقال فيكم: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقولون: نعم، فيفتح لكم. ثم تغزون فيقال لكم: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقولون: نعم، فيفتح لكم. وهم التابعون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والتابعون خير ممن بعدهم في الجملة، بخلاف الصحابة، فإنهم خير، كل واحد من الصحابة خير ممن بعده. والتابعون الخيرية لمن بعدهم وعلى من بعدهم في مطلق أو في مجمل الجيل، لكن أحدهم لا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من كل من جاء بعدهم. وهذا تنبيه مهم يجب التنبه له. وقال: ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى. كذلك يجب محبة وتعظيم من سلك هذا السبيل، سبيل العلم والإيمان، سبيل الصحابة والتابعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. بهذا المقياس ينبل الرجل ويعظم قدره ويثنى عليه بقدر الموافقة. ويشمل ذلك الأئمة الفقهاء والمحدثون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومن سار بسيرهم إلى يوم الدين. قد قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم الذين اتبعوهم بإحسان، يشملهم ما شمل الصحابة والتابعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من الفضل المنصوص عليه في الآية، والشرط في ذلك المتابعة بإحسان. قال: والاقتداء بهم، أي يجب الاقتداء بهم. والاقتداء الواجب الذي يجب أن يقتدى بهم فيه إنما هو في الهدي العام والسنن العام وتعظيم النصوص وتقريب الناس بحسب قربهم من الشريعة، لا مطلق الاقتداء، فإنهم ليسوا معصومين فيما يأتون ويذرون، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام. العصمة في المجموع، ولكن لا يكون العالم عالما حتى يكون عاملا بعلمه. فالمقصود أن يتبع هؤلاء على حرصهم في الخير واجتهادهم في طلب العلم وبذل الوسع في النفع، مثل هذا يقتدى بهم فيه. أما الاقتداء بهم في المسائل العلمية فما وافق الدليل والصواب فبها ونعمت، وما علم يقينا مخالفته فيرد وتحفظ الكرامة. لا يتجرأ على العلماء، يتأدب معهم ويعرف لهم سابقتهم وفضلهم، وكفى بهم نبلا أن تعد معايبهم إن وجدت. ولا يتجرأ كذلك على النقد بمجرد الظن، وأن يتجاسر الإنسان على ما ليس له أهل، وإنما يتحقق ويتيقن ويلتمس الأعذار. فإذا لم يجد لذلك مساغا وتحقق الخطأ وكان له بالطبع كان له من ذلك دليل ومستند شرعي من الكتاب أو من السنة، مما يقف عليه مباشرة أو مما يقف عليه العلماء النبيهون، فالخطأ حينئذ يرد، ولكن تحفظ الكرامة ما دام أن الرجل موصوف بالعلم، موصوف بالاهتداء، موصوف بالسنة، فمثل هذا يغتفر له ما وقع منه ويقع من كل أحد، ويقع من كل أحد، ما من عالم إلا وله ما يؤخذ عليه، وإن كان الصديق رضي الله عنه فمن بعده، ما من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد وقع في الخطأ. سنة الله عز وجل في خلقه وميزة لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم، أي التتبع لآثارهم، المقصود أثرهم الجميل على الناس في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: والتحفظ لأقوالهم، أي بذل الجهد في معرفة أقوالهم وحفظها، وهذا بحسبه، هذا بحسبه، واعتقاد إصابتهم. هذه الجملة تحتاج إلى تعليق، اعتقاد إصابتهم، إن كان المقصود الإصابة في كل أمر يجتهدون فيه فهذا ليس بصحيح، بل نعتقد جزما أنهم يصيبون ويخطئون. وإن كان المقصود اعتقاد سلامة الصدور وأنهم قد فعلوا ما أمرهم الله عز وجل به من بذل الوسع والاجتهاد ومحاولة خلوص النية لله عز وجل، فمثل هذا قد يكون له وجه. ونحن نظن بأكابر العلماء أنهم لا يتقصدون مخالفة النصوص الشرعية قصدا، وإنما قد يخالفونها لعدم الوقوف عليها، أو للوقوف عليها بطريق لم يثبت عندهم، أو لكونهم يختلفون في الدلالة من النص الثابت، قد يعي منه هذا معنى ويعي منه الثاني معنى آخر، أو قد يكون لهم ما يدفعون به النص لفهمهم أو لتقديمهم نصا آخر عليه، فيرون في ذلك نسخا، أو يرون تخصيصا، أو يرون تقييدا، أو يرون معارضا راجحا، أو غير ذلك من الأسباب التي من شأنها أن يختلف العلماء بسببها. إذن يجب احترام العلماء وتعظيمهم وتوقيرهم وحفظ كرامتهم والدعاء لهم بظهر الغيب، هم حفظة الوحي وحماة الشرع. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. والذي نراه اليوم جراء من الأصاغر على الأكابر، وقلة أدب مع العلماء، والتغافل والتناسي أن هؤلاء بذلوا أعمارهم ومهجهم وأوقاتهم في نفع الأمة وفي الانتفاع بالشرع وتوصيل الخير للناس، تركوا الدنيا، منهم من عرضت عليه المناصب وعرضت عليه الدنيا والأموال ومع ذلك تركها ابتغاء مرضات الله عز وجل، فينبغي أن يعرف لهم قدرهم. والجراءة عليهم عاقبتها وخيمة، عاقبتها وخيمة، فليتق الله الجميع. ختم رحمه الله تبارك وتعالى القسم الأول من نصيحته الأولى، ذكر أنه سوف يقسم نصيحة إلى قسمين، ما يتعلق بأمور الدين ثم بأمور الدنيا. وأمور الدين بدأها بمبحث الاعتقاد، الإيمان بالله عز وجل وما بعده من حفظ القرآن والعمل به، وما يتعلق بالتمسك بالكتاب والسنة، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته، وتعظيم الصحابة ومحبتهم، ثم ختمها بتعظيم أهل العلم. وانتقل بعد هذا إلى القسم الثاني من الوصية الأولى أو من النصيحة الأولى، إلى ما يتعلق بالأركان العملية للإسلام. فقال: وإقام الصلاة، أي وأوصيكم بإقام الصلاة، فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إقامة الصلاة من أعظم أنواع العبادات، بل أعظمها كما قلنا في العبادات البدنية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وجاء في الأثر أو جاء في الحديث: والصلاة خير موضوع، خير ما يشتغل به المرء، صلة العبد بربه تبارك وتعالى. أمر الله عز وجل بها في مواطن كثيرة جدا في كتابه، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. لا يوجد في الحديث النبوي ما يعادل الصلاة وما يتعلق بها كثرة. البخاري الإمام رحمه الله تعالى قال لبعض أصحابه في أحد مجالسه: لو شئت ألا أقوم من مجلس هذا حتى أسرد عليكم 10,000 حديث في الصلاة لفعل. وهذا يدلك على كثرة الأحاديث المتعلقة بها، وهذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بها، واهتمام الصحابة بنقل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وهو دليل كذلك على كثرة شغل الوقت بها، كثرة شغل الوقت بها. والصلاة تعظيم للرب تبارك وتعالى، فرضها الله عز وجل في السماء 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه حتى خفف عن أمته إلى أن بلغت 5 في اليوم والليلة، وهي 50 في الأجر. والمقصود من ذلك الذي يهمنا في موطننا هذا، وكل أمرها يهمنا، ولكن لا نتكلم عن الجانب الفقهي، ولكن نتكلم عن الجانب الأثر المتعلق بالصلاة. الصلاة إعلان للخضوع للرب تبارك وتعالى بين الفينة والأخرى. كلما تقع إحدى الظواهر الطبيعية، طلوع الفجر، زوال الشمس عن كبد السماء، اسفرار الشمس أو ما قبلها من ودخول وقت العصر، غروب الشمس، غياب الشفق، حوادث عظام في اليوم والليلة، يلحقها أو يلحقها العبد المؤمن بإعلان العبودية لله تبارك وتعالى وتعظيم شأنه، مفتتحا لها بالتكبير والتعظيم، الله أكبر، ويتنقل في حركاته كلها بالله أكبر. يقوم بين يدي ربه تبارك وتعالى خاشعا حاضر القلب غير محرك للبصر، تاليا كلام الله تبارك وتعالى الذي منه خرج وإليه يعود، ثم يركع لله عز وجل تعظيما له، ثم يقوم مجددا، ثم يسجد لله عز وجل على 7 أعضاء، يمرغ وجهه على الأرض اعترافا بالفقر والضعف والذلة، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يسجد ثانية، ويعيد ذلك في ركعات صلاته كلها، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم. وفي تشهده يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات جميع التحايا التي يقع فيها التعظيم للناس، إما أن تكون بقيام أو ركوع أو سجود أو جلوس، وكلها لله تبارك وتعالى. وهذه أعمال الصلاة: القيام والركوع والجلوس والسجود، هذه هي الحركات، والباقي هيئات. وهذه الحركات فيها إعلان للخضوع للرب تبارك وتعالى، وحسن الوقوف بين يديه، وحسن إلقاء التحية بين يديه، ويجعلها كلها لله عز وجل استحقاقا، ثم يسلم بعد ذلك. ومن استحضر هذا المعنى وهو بين ذلك تاليا لكلام الله عز وجل معظما له آتيا بالأذكار الشرعية الواردة في هذا الباب والمضمار، مستحضرا الآخرة، ترك الدنيا خلف ظهره، من كانت صلاته بهذه الهيئة فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما إذا غابت هذه المعاني واشتغل فقط بالحركات الظاهرة دون المقاصد التي لأجلها شرعت والله أعلم، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. نعم، تسقط المطالبة بالأداء، ولا يقال له اقضي أو أعد صلاتك وأن صلاتك لم تجزئك، ولكن في القبول نظر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم فإن الرجل ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها، أي قد لا يكتب له إلا عشرها وقد لا يصل، لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها، لا يكتب له إلا ما عقل منها. فالواجب الاهتمام بشأن الصلاة، الاهتمام بها بما يلزمها من آدابها وأركانها وشروطها وسننها وأركانها وواجباتها وما يلزمها وما يتبعها. ومن ما أوصي به نفسي وإخواني أن يترك شيئا من الوقت قبل الاستعداد للصلاة، لا يدخل مباشرة من شغله إلى الصلاة، فالإنسان يكون أو يكون موضوع أو ما يفكر فيه حال صلاته ما كان يعيشه قبل الصلاة. شرعت الصلوات الرواتب يبتدئ بها إذا كان النقص يقع فيها، فإذا دخل في الفريضة أدها إن شاء الله تبارك وتعالى كاملة تامة. ينبغي أن يهتم بشأن الصلاة، وينبغي لنا أن نستحي من الله تبارك وتعالى على صلاتنا هذه التي نؤديها. الواحد منا لو استأجر عاملا يعمل عنده وأمره بالإتيان بالعمل على أن يأتي بالعمل على وجهه، ثم يلاحظه بعد مدة فيرى أنه ما تحسن والأخطاء هي، فربما أعفاه من الوظيفة ورده وطرده، يقول له صبرت عليك اليوم واليومين والثلاث والخمس، ونحن اليوم نصلي سنين طويلة وهذه نعمة والحمد لله، والصلاة في اليوم والليلة مرات عديدة، ومع ذلك لا تفرق صلاتنا في أيامنا هذه عن تلك التي بدأنا فيها إن لم تكن تلك أفضل. فيخشى الواحد منا أن يرد ويطرد، فلنتق الله عز وجل وأن نحرص على إحسان الصلاة وإحسان الاشتغال بها. قال: هي أكد فرائض الملة، أي ينصحه في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد. هذا في صلاة الفريضة، ينبغي أن تكون الصلاة في الجماعات بل في جماعات المساجد. قال: فإن ذلك شعار المؤمنين، شعار المؤمنين الاهتمام بالصلاة وتعظيم شأنها وقدرها. وقد كتب محمد بن نصر المروزي رحمه الله كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة وسنن الصالحين، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. هؤلاء شعارهم الصلاة، يفزعون إلى الصلاة، يستعينون على أمورهم بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وأن ذلك وأنها لكبيرة إلا على المؤمنين، أو كما قال عز وجل. قال: ثم أداء زكاة المال، لا تؤخر عن وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن. الذي يلي الصلاة في الشأن في أركان الإسلام الزكاة، قد قرن جميعا الصلاة والزكاة في كتاب الله عز وجل في أزيد من 30 موضعا، هي 31 بالضبط. قال: لا تؤخر عن وقتها، قد جعل الله عز وجل لها وقتا، وهو حولان الحول، وفي بعض الحبوب وآت حقه يوم حصاده. قال: ولا يبخل بكثيرها، ربما من كثر ماله كثر ما يجب عليه من الزكاة، إما العشر فيما يسقى بالنضح فيما، وإما نصف عشرها فيما كان عثريا أو بعليا، وإما ربع العشر في الأموال الأخرى في النقدين وما كان في معناهما، وعلى تفصيل الذي يأتي في الغنم والإبل وغير ذلك من أبواب الزكاة. إذا كثر مال الإنسان كثرت زكاته، فربما إذا كثرت تعاظمها ولو كانت خفيفة أداها. بعض الناس إذا كان له مثلا 10,000 يخرج منها 250 وهو يقدر عليها، ولا ليس الأمر بذاك الشأن، فإذا صارت 1,000 يخرج منها 25,000 تثقل عليه ويأتيه الشيطان وربما يصد عنه. قال: ولتخرج من أطيب جنس، ولتخرج من أطيب جنس. الزكاة صدقة يوقعها العبد بيد ربه تبارك وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها كأنما فإن الله عز وجل يربيها له كما يربي أحدكم فلوة. فالإنسان يحرص على نفع نفسه وإحسان الهدية والعطاء لربه تبارك وتعالى، يدخرها له ويربيها له، فليحرص على أن يخرجها من أطيب جنس. هذا في مثلا إذا كان عنده الإبل أو عنده الغنم يخرج من أفضلها، وإن كان الساعي لا يلزمه بإخراج الأفضل، يأخذ من أوسطها. قال وبأوفى وزن، أي يعطيها كاملة لا ينقص من ذلك شيئا، وإن زاد فحسن، فإن الله تعالى أكرم الأكرم، فإن الله تعالى أكرم الكرم وأحق من اختير له. ولتعطى بطيب نفس، أي لا يعطيها وهو ضيق النفس بها، بل يحتسب أجرها ويعطيها بقلب منشرح، إنما يقدمها لربه تبارك وتعالى بل يقدمها لنفسه. قال وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هواد. الزكاة طهرة للمال كما جاء في الحديث، ومن معنى اللغة الزكاة النماء والطهارة. قال وتدفع إلى مستحقها أو مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى، تصرف في المصارف الشرعية الثمانية التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى غيرها إلى آخرها. قال ولا متابعة هوى ولا هواد، تعطى خالصة لله عز وجل دون بخل ودون محابات لأحد، وإنما هو مال الله عز وجل، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، يوصله إلى مستحقيه من عباد الله تبارك وتعالى. قال ثم صيام رمضان، فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل. صيام رمضان الركن الثالث العملي من أركان الإسلام والرابع في الأركان عموما، وهو أمر لا يخفاكم. قال فإنه عبادة السر وطاعة الرب، عبادة السر ما يطلع عليه إلى الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الأعمال أجرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي لما؟ لأنه ما يطلع عليه، كل الأعمال فعلية وهذا تركي، والصوم يعلم الإنسان هذا الشق من أنواع التعبد، وهو أن يترك المباحة المرغوبة للنفس لله تبارك وتعالى بأمره، فيتربى المسلم على كبح النفس وعلى الترك لله تبارك وتعالى، يترك المباح، فكيف بعد ذلك يقدم على فعل المحرم؟ ترك المباح مما تشتهيه النفس أعظم، فإذا ربها على هذا وعلم المقصد منها فإنه بإذن الله لا يتعظمه بعد ذلك أن يترك ما حرم الله عز وجل عليه امتثالا لأمره. والتروك نصف أبواب العبادات، نصف أبواب العبادات. قال ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان، أي مما يصحب ترك الإنسان للطعام والشراب ومعاشرة أهله، أن يزاد فيه من حفظ اللسان، أي عما حرم الله تبارك وتعالى، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وحفظ اللسان يسمى كذلك صوما، إني نذرت للرحمن صوما، أي حبس النفس عن الكلام، ولكن الذي يحبس عنه إنما هو الكلام الذي لا ينفع، ويشغل وقته أو يومه الذي يصومه بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. قال والاجتهاد في صالح العمل، أي أن يجتهد في يوم صومه في صالح العمل، والتحفظ من الخطأ والزلل لأجل صيانة صومه، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، أي يراعى في شهر الصوم الأيام والليالي، الأيام بالصيام والليالي بالقيام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل قد كتب عليكم صيامه وقد سننت لكم قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف، أوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، والاعتكاف حبس النفس حبسا مخصوصا في أحد المساجد الجامعة لا يخرج منها إلا لحاجة، والحبس هذا لأجل عبادة الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل في العشر الأخيرة يترقب بها ليلة القدر التي العمل فيها خير من ألف شهر عساه يدركها. وكان عليه الصلاة والسلام يزيد في آخر العمل، يزيد من النشاط بخلاف عموم الناس، إذا انطلق في عمل ما في آخر العمل يفتر ويضعف وينتظر متى، كما يقال بتعبير اليوم، يرمي المنديل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأخيرة شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام. وهذه فائدة مهمة كمنهج حياة، أن الإنسان في آخر العمل يبالغ في شد الحزام وبذل الجهد، لا أنه يفتر. قال: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، أي بعد هذه الأركان ذكر الركن الأخير من أركان الإسلام الحج، وذكر أخيرا لكونه شرع آخرا، والله تبارك وتعالى أعلم. وإلا فقد جاء ما يدل على كونه من أفضل الأعمال، وكثير من العلماء يقدمه على الصيام، والله تبارك وتعالى أعلم. قال: ثم الحج إلى بيت الله الحرام، الحج في اللغة القصد، إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت قراءتان، من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: فهو فرض واجب، وهذا مما لا يختلف فيه بين أهل الملة، أن الحج فرض مرة في العمر على من استطاع إليه سبيلا، والمقصود بالاستطاعة استطاعة البدنية والمالية وأمن الطريق، وكذلك المحرم بالنسبة للمرأة. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، والحديث متفق عليه. وروي هذه تسمى عند المحدثين من صيغ التمريض، ولكنه لم يمشي فيها على سنن المحدثين، وإنما اكتفى بالمعنى اللغوي، وإلا فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود بصيغة التمريض، العلماء إذا قالوا أو المحدثون إذا قالوا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرون أن فيها نوعا من الغمز في صحة الحديث. ثم قال: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه. ذكر بعد الحج الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والجهاد فعال من الجهد، أي مثل القتال فعال من القتل، والمقصود أن الإنسان يبذل جهده ويستفرغ وسعه مع وجود ما يدفعه من الناحية الثانية من المقابل. والجهاد صنوف وأقسام، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه أربعة أقسام، أن الذين يجاهدون أربعة أقسام، وهو جهاد يقع بالقلب ويقع باليد ويقع باللسان ويقع بالمال، وأما أهله الذين يقع عليهم فهم الكفار والمبتدع والظالمون، وكذلك يقع على النفس ويقع على النفس ويقع على الشيطان. وذكر لكل من هذه الدلائل من كتاب الله تبارك وتعالى. قال: إن كانت بكما قدرة عليه، ويسبق هذا أن يسمى أولا جهادا شرعيا، فليس كل ما يقال فيه جهاد جهادا، وليس كل جهاد قد اجتمعت شروطه وتوافرت، وإنما يرد ذلك لأهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء. والله عز وجل قال: وإذا جاءهم أمر من الخوف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالكلام في السلم والحرب ليس لأحد الناس، وإنما مرده إلى أهل الخبرة من الأمراء والعلماء، ومحل التفصيل في كتب الفقه. قال: أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه. فهذه عمد فرائض الإسلام. قال: فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان. فرائض الإسلام هذه التي مرت معنا وجعل منها الجهاد، وأركان الإيمان حافظ عليها وسابق إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين. إذن يجب الاهتمام بهذه الأركان من أركان الإسلام والإيمان، فيها الفوز والنجاة وفيها رضا الله تبارك وتعالى، وليحرص الإنسان على ألا ينقص من شأنها شيئا، بل أن يبذل الوسع والجهد في التحفظ والتدبر والتعلم والتأمل والعمل والإخلاص لله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لمرضيه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.